لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل دورتنا المباركة، واليوم بإذن الله عز وجل كما وعدنا سنكتفي بدرس الفقه لكوننا لم نأخذه في المرة السابقة، ومع شرح كتاب البيع من متن الدليل دليل الطالب، وكنا قد وصلنا إلى باب الربا وهذا الباب من أهم الأبواب في المعاملات لعظيم خطر الربا، فهو حرام في جميع الشرائع السماوية. الربا حرام في جميع الشرائع السماوية. قال تعالى عن بني إسرائيل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. تمام معي؟ وبين وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فهو محرم عليهم، وكذا حرام على النصارى وفي جميع شرائع السماء. الربا حرام، بل من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. انظر، فالربا شأنه عظيم، خطر وذنب وجرم كبير. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم لعن، أو في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله أو موكله وكاتبه وشاهديه. انظر، طيب الآكل والموكل أو المؤكل كلاهما اشترك، طيب فما بال الكاتب والشاهد، معينان على هذا الإثم والعدوان، شريكان في ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. زال في الحديث قال: هم سواء، قال هم سواء. وقد ذكر القرطبي رحمه الله أن رجلا جاء إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، إني رأيت رجلا يعني سكرانا يتعاقر، يعني يشرب الخمر ويريد أن يأخذ القمة، يعني شو انتبه. فقلت: تبه معي، امرأتي طالق، يعني قلت أنا مريت عايز يفعل هذه الأفعال الشنيعة وقد غاب عقله بهذه الصورة، فقلت: امرأتي طالق، إن كان يدخل أو يدخل جوف ابن آدم شر من الخمر. تبه معي، أو شر من الخمر، يعني أنا قلت ما لما رأيت هذا استعظمت شأن الخمر وكيف تصنع بصاحبها. فقلت: امرأتي طالق، تبه معي، إن كان يدخل جوف ابن آدم شيء شر من الخمر، فيريد أن يسأل هل هناك ما هو شر من الخمر. تبه معي، فقال له: يعني أنظر في مسألتك، يعني أراجع هذه المسألة. فأتاه من الغد، قال: أنظر في مسألتك، أنا لا أجيبك الآن. وده طبعا من الأدب الذي ينبغي أن نتعلمه من الأكابر، عدم المسارعة. وده الإمام مالك، إذا ذكر العلماء فمالك للنجم كما يقول أهل العلم رحمة الله عليه، ولكنه كان يعني شديدا في هذا الباب رحمة الله عليه. لذلك يتعلم الإنسان من سيرته في هذا الباب الكثير والكثير. انظر، قال: أنظر في مسألة. فأتاه من الغد فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك. مرة تانية. فأتاه من الغد فقال له انتبه معي امرأتك طالق، إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه. شوف لم يفته حتى نظر في القرآن وفي السنة، انتبه معي. وتماما هذا ما حدث مع الإمام الشافعي في دليل الإجماع رحمة الله عليه. ما جاء رجل من العرب يسأل عن حجية الدليل على حجية الإجماع، انتبه معي، ظل ثلاثة أيام يتلو القرآن آية آية ويتدبرها إلى أن قال له ذكر له قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى، وقال هذه دليل حجية الإجماع. انظر إلى، وهذا أبلغ رد سواء اتفقنا مع ذكاء واختلفنا في خلال حكم الطلاق على أولئك الذين يدعون الأمة اليوم إلى عدم التماس أو تعلم الفقه وغيره من العلوم من أدلة الكتاب والسنة، وأن يكتفوا بالمذاهب بل يعتمدون معتمد المذهب في وجه الدليل ولو كان الأمر بين. ده كلام مردود أهو، لم يكن هذا شأن الأكابر ولا ما نصحوا به أئمة المذاهب أنفسهم ولا شأن تلاميذهم الكبار كما هو معلوم عنهم. انتبه معي عشان مسألة أواضحها في الرد على. فقال له امرأتك طالق إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أرى شيئا أشر من الربا لأن الله أذن فيه بالحرب. لا، فهو شر حتى من الايه؟ من الخمر. لم أجد، لأن هذا الذنب توعد الله عز وجل أهله بالايه؟ بالحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما ورد في تفسير البغوي يقال لأكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب تبكيتا وتوبيخا، لأنه لا قبل لأحد بحرب الله ورسوله. خذ سلاحك للحرب أي أنت حاربت الله ورسوله يوم أن تعاملت بالربا وتعاطيته. تبه معي، خذ سلاحك للحرب. تبه. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله آكل الربا، كلم فيه أكل الربا ماشي، وهو خلم عن خطورة أكل الربا على سوء خاتمة العبد، يقول وهو مجرب لسوء الخاتمة. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. تابعوا يا عباد الله، وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال أهل العلم محق الربا نوعان، يعني كون الربا يمحق البركة ويمحق المال، تبع معي، نوعان، محق حسي ومحق معنوي. أما المحق الحسي فإنه أي الربا يتلف الأموال، يعني قد يتعامل الإنسان بالربا ويجمع المال، تبع معي، ويكسر ماله استدراجا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والاستدراج هو أن يقيم العبد على المعصية ولا يتوب ويصر عليها فيحدث الله له نعما عقوبة له ليتمادى ثم يأخذه فيقسم ظهره. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال أهل العلم كلما أحدث ذنبا أحدث الله لهم نعمة فيتمادى في ذنوبه وأثامه حتى يقسم الله ظهره. انتبه معي، صلى الله السلامة والعافية. فانظر، محق الربا نوعان، محق حسي انه يتلف الأموال، تجد جامع ينتهي أمره بوضع شنيع، نسأل الله العفو والعافية. ومحق معنوي ان مهما دخل عنده من المال ومهما كثر المال عنده ها تفتح له أبواب من أمراض وآفات ومشاكل وغرامات فيتمحق بركته فلا ينتفع به، يذهب، يبقى الحساب، يبقى له الحساب وتبقى له العقوبة الأخروية لكنه لا ينتفع به في الدنيا. تابعوا يا عباد الله، فالربا شأنه عظيم، ولذلك خذوها عني أنا أقولها ديانة لله عز وجل من أعظم ما نعيشه، أسباب ما نعيشه الآن من الأزمات هو الربا ماحق. مهما كثرت الدخول، مهما أخذت من أسباب تمحق وتذهب بركتها. من أعظم أسباب خراب الدنيا والدين الربا. ولذلك أنا أهيب بالمسلمين وجميع المسلمين كافة على كل المستويات أن يراجع كل نفسه في أمر الربا. خطر داهم، خطر داهم. وأحذر أشد التحذير من الذين يسوغون هذا الأمر للناس، ممن يدعون أنه أهل علم. إي والله، كيف هذا؟ وأمره واضح في الكتاب والسنة، وخطره داهم، وعقوباته شديدة وعظيمة. حسبك أن الله توعد بالحرب أهله، ومن من الخلق له قبل لحرب الله عز وجل ورسوله. انتبه. طيب، لماذا أخذ الربا كل هذا؟ انتبه، لأن الربا حتى في الأمور يعني عواقب وخيمة. يعني لو نظرت في حكم تحريم الربا وجدتها كثيرة. انتبه، أولا هو من أشد أنواع الظلم، أشد أنواع الظلم أن يأخذ الإنسان مالا ويرده بزيادة وهو محتاج. وانتبه معي، ذلك هو نوع من الظلم. وذلك لما نزلت الآيات بيانت لكم رؤوس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فما أخذته زائدا عن مالك هو ظلم، والظلم ظلمات، الظلم ظلمات. انتبهوا. ثانيا، الربا سبب أساسي في فشو البطالة في المجتمعات، و يعني تعطيل سبل الكسب. ولذلك من أعظم ما يدل على عظم هذا الدين وأنه شامل لكل مناحي الحياة وأنه نظام رباني عظيم تحريمه للربا. لأن في هذه الحالة صاحب المال سيبحث عن سبل ينمي بها ماله غير الربا وغير ذلك، فيبدأ في تشغيل هذا المال، تشغيل تجارة وصناعة وزراعة واستثمار مالي. فيبدأ المال في تشغيل أجل عاملة وإنتاج. تبه معي، فيبدأ تروج الحركة ويقوى الاقتصاد. تبهوا. وذلك كان من أعظم أسباب التضخم الاقتصادي كما يقولون هو الفوائد اللي هي الربا. وذلك علاج هذا التضخم أن يقلل الفائدة صفر. وذلك كلما ارتفعت فوائد الربا انسحب المال من العمل وتراكم في هذا، فتتعطل مصالح البلاد وتكسر الأيدي العاطلة ويقل الإنتاج وتتفاقم الأزمات سبحان الله. وهذا ليس كلامي بل كلام الاقتصاديين في العالم كله، المنصف منهم إلا أهل الزيغ والضلال. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لو أنه الحق. انتبه معي، الربا يفضي إلى انقطاع المعروف والإحسان بين الناس. يأتيك المحتاج، وللأسف هذا انتشر الآن حتى على مستويات الناس العادية. كل وجمعياته جمعيات، مفترض أن جمعية خيرية يعني تعامل تبحث عن حل مشاكل الفقراء، بدلا من أن تفعل هذا تعطي المال بالفوائد بالربا. صلى الله السلامة والعافية. طيب، حتى على مستوى الافراد العاديين كثير من اهل المال دلوقتي يعملون هذا، يبدا هيشغل ماله ليه ويتعامل بالربا. عشان كده كمان ترى كسل وخمول وبطاله ويبدا يشغل بالربا. اتاك فقير محتاج، اين الانفاق به؟ طب ما انا اقرضه وانا قرض حسن لك نصفه صدقه. القرض الحسن للمحتاج أجرك فيه نصف الصدقة. فانظر، نصف الصدقة. يعني أنت لو أقرضت مبلغا لرجلين هذا ثم كأنك تصدقت به كاملا. ولذلك هناك أناس من ذوي الفقه في السير إلى الله، انظر، من ذوي الفقه في السير، حط تحت إيه أكثر من خط، لأن مش الفقه أنك أنت بس تنظر في الله، فقه السير إلى الله اللي هو بيتاجر مع الله التجارة الرابحة، لو بيبحث عن العمل الفاضل والأعلى والعمل فيفعله اللي هو بيتاجر مع الله، اللي هو عنده صدق وتجرد وسعي للآخرة يسعى لها سعيها وهو مؤمن، انتبه معي. فدائما يبحث عن أجل الأعمال وأفضلها. من هؤلاء من من أصحاب المال الذين يسر الله لهم من يرصد مالا لمجرد أن يقرض الفقراء أو المحتاجين ويجعله للقرض، ده غير ما يتصدق به. تقول أقول لك آه، تخيل أنت بقى كل مرة يقرض فيها نصف صدقة، يبقى لما عليها كم مرة سيقرض هذا؟ وشوف المال ده يبقى بكيف في الصدقات، تبه معي، هو مبلغ يخليه يديه ده صدقة. فده ايه؟ تبهيه غيره احتاج يعطي، غيره احتاج يعطي، وهكذا. الربا يغلق هذه الأبواب، يغلق، ولذلك يفتح أبواب الصراع المجتمعي بين والحقد والأمراض بين بين الفقير والغني، يعني من أشد أنواع الاستغلال لحاجات الناس والربا. صلى الله العفو والعافية، انتبهوا. فسبب في غلاء الأسعار، لكيف يكون سبب؟ أنت المال توقف عن العمل والإنتاج، واكتفى صاحبه بأنه إيه؟ يعطيه يستغل لحاجات الناس يأخذه بزيادة، فلا يعمل، يبقى مفيش إنتاج. في إنتاج يعني تقل السلع، يوم تغلو الأسعار وترتفع الناس في فلوس ومفيش سلع قليلة نادرة، تبه معي. وهو ده اللي بيسموه ليه؟ التضخم. فترتفع الأسعار وتشتعل وتضيق الحياة على الناس. انظروا كل ده الربا بيسببه، لتعلم عظيم جرمه، وأن الشريعة هذه من قواعدها ما حرمت شيئا إلا لمفسدته الخالصة أو الراجحة، وما أحلت شيئا إلا أو أمرت به إلا لمصلحته الخالصة أو الراجحة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تابعوا عباد الله، من أعظم أسباب فشو الأزمات الاقتصادية في العالم هو الربا بين المؤسسات والدول، هو الربا. الدول التي تسقط وتنهار الربا هو السبب. قروض بفوائد، لحد ما لاش انت مفيش مجال لحد الى ان تلتهم الفوائد كل ما تم. طب هتقوم ازاي؟ هتنهض ازاي؟ فالربا شأنه عظيم. فسبحان الله، وما اعظم محاسن هذه الشريعة، وسبحان الذي حرمها. كما انه شتان بين ما يطرح على الناس من ان الربا حرام او الناس يتعاملون لضرورة والضرورة تقدر بقدرها، وبين ان يخرج من يجعل الاصل فيه الحيل ويفتح الباب على مصراعيه. شتان بين هذول. لذلك مهم بانفسنا والناس مستوى جميع المستويات أن يتوب الناس من هذا الأمر، من الربا، وأن يسعى الناس في تقليل حتى ينتهي ويختفي من حياة المسلمين. نسأل الله أن يكون هذا عاجلا. تبوا يا عباد الله. طيب تعالوا بقى نأخذ أحكام الفقهية، دي كانت مقدمة لابد منها في التحذير من الإيه؟ من الربا. تعريفوا الربا، الربا لغة يا جماعة الزيادة، الربا لغة الزيادة. ومنه قول الله تعالى: وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اشتدت وربت. ربت أي زاد وعلت، بدأت إيه؟ خد بالك، أيوة. فده نوع من الإيه؟ تزداد وإيه؟ وتزداد وتربو وتتزين وتخبرك. طيب، ومعناه في الشرع الزيادة في أشياء مخصوصة. تعريف الربا شرعا: الزيادة في أشياء مخصوصة، وهي الأصناف الربوية وما في معناها. زي ما يجد وقت اللي هي فيها علل الربا هي. طيب، يقول: يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. انتبهوا معي، يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. الضابط هنا طبعا عند المذهب، عند مذهب الحنابلة، انتبهوا معي، اللي احنا نعرف دلوقتي الفرق بين المذهب وغيره في مسألة علل الايه؟ الربا. ركزوا معايا كويس. هنا الكلام ده على مذهب الإمام أحمد ماشي، إنه يجري الربا في كل مكان، يعني الضابط فيما يجري فيه الربا ها هو أن يكون مكيلا أو موزونا، وده اللي بيعبر عنه بعضهم بعلة الايه الربا. والمبحث ده من اخر ركز معايا ان اهم الايه المباحث، في اختلاف بين العلماء، فتعالوا نشوف الراجح. الراجح خدت بالك في هذه الاقوال، لان بناء عليه هيتبين لك ما يلحق بالاصناف الربويه الايه المذكوره في الحديث في النص ماشي. عندنا المذكور ده يعني ايه اللي قرره المؤلف هنا صاحب الدليل وهو احد فقهاء الحنابلة، هو ده مذهب الامام احمد الا في رواية او رواية كتأتي ماشي، ان العلة علة الربا هي الكيل او الوزن، كل ما يكال ويوزن ايه ها فلا فما ليس بكيل ولا وزن لا تجري في الايه الربا عند الوزن، يعني حتى في الذهب والفضة الوزن، ولذلك يلحق به الحديد وكل المعادن كل ما يوزن، واضح. والأصناف الثانية الأربعة غير دول الايه الكيل، فكل ما يكال إذن ايه. طيب ده قول. القول الثاني ماشي، قال ان الربا لا يجري إلا في ستة أصناف اللي هي المذكورة ماشي في الحديث، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، بر القمح، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، ها مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد او استزاد فقد ايه اربى، الاخذ والمعطي سواء. كل بقى ايه، وده قول الظاهري لان ما عندهمش ايه لا قياس ولا علم ولا نظر في معاني الايه. انتبه. وما ذهب اليه جماهير اهل العلم وهو الصواب ها قديما وحديثا هو ان الربا يجري في الاشياء السته وما وافقها من العله، لان هذه شريعه كامله محكمه لا تفرق بين متماثلين كما لا تجمع بين متفرقين. انتبه معي، واضح. ويزيد الكلام ده زي ما ورد في الاحاديث يؤكد كلامهم، ما جاء مثلا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمحاقله. المزابنه ايه؟ ها يبيع تمر البستان بتاعه او حائطه بتمر كيلا ماشي، وان كان كرم عنب يعني يبيعه ايه بزبيب، يعني ياخد زبيب ويبيع له كيل، هاجي ايه دي المزابنة. طب ده حرام ليه؟ انت بتبيع تمر ببلع حروط على النخل او عنب اخضر لسه، يعني عنب بيتاكل بزبيب ليه؟ لان ده في تفاضل، لما تنشط التلم بيجيب في بينقص او يزيد، هيحدث تفاضل على نفس الجنس ده ماشي. طيب طيب، فالقول الراجح مذهب اليه الجماهير بين العله، وذهب جماهير العلم وهي روايه عن الامام احمد وغيره، لان العله في الربا هي في الذهب والفضه الثمنيه وفي الاصناف الاربعه الطعم يعني طعام قوت والادخار. القوق كل ما يقتات ويدخر يجري فيه الربا، وكل ما كان ثمنا، لان كان الذهب والفضه كانوا هم الاسمان، كانوا هم ما يباع دنانير من الدراهم من الذهب والفضه، فهم الاسمان، فبناء عليه كل ما كان ثمنا زي النقود هو داخل في الايه يجري فيه. وهذا هو القول الراجح، وهذا هو وعليه جماهير اهل العلم، واضح. هو القول الراجح ان كل ما يقتات او يدخر من الحبوب يقتات ويدخر، وكذلك ما كان ثمنا الأسمان، هي دي العلة في الربا، هي دي العلة في الربا، وهذا هو القول الراجح. يبقى الأصناف الستة وما يلحق بها، ما كان ثمنا يلحق بالذهب والفضة، وما كان قوتا ويدقر. تبع معدة الشافعية وغيرهم وخبالك وروا عند الإمام وغيرهم، يلحق بالأصناف الايه الأربعة الأخرى. طيب يقول فالمكيل، انتبهوا بقى هنا يجري على هذا الضابط، يعني هيجري على المذهب، وذلك يذكر أشياء هيبقى الايه على خلاف الراجح على خلافها، لأنه هيجري على الضابط الذي يجعلوه علة أو فيه معنى الربا. فالمكيل كسائر الحبوب والأبازير والمآب، ماشي. المكيل زي يضرب له مثلا كل الحبوب، سواء بقى على على على هنا انتبه على المذهب، سواء كان يطعم او لا يطعم. الابازير للبذور، ما ده مذهب الامام احمد قلنا المشهور فيه، واضح ان الربا بيجري في المكيل والايه والموزون، يبقى كل ما يوكل كل ما يكال يجري في الربا، بعته بتفاضل لا يجوز، فبلك نسيئه مع زياده دخلت في، وهكذا. المائعات لان اما انها ايه تكال او توزن، نفس الكلام، كل ما يوزن من الماء يبقى نفس الايه، خدت بالك؟ يقول لكن الماء ليس بربو. طيب هل الكلام ده هو الراجح؟ قلنا لا، الراجح ان الحبوب التي يجري فيها الربا هي ايه ما يقتات ايه ويدخر، كالارز والذرة، ده لم يذكر في الحديث لكن ما هو في نفس معنى البر ومعنى الشعير، واضح. والعدس، تبع معي، وما كان من البذور هكذا، يعني برضو في بذور لبذور الحاجات دي بتوكل وتتضخر، وبتوكل وتتضخر وتطعم فالاقتيات، نفس الكلام يجري فيها، ماشي يا جماعة. طيب المائعات زي ايه المائعات؟ اللبن والزيت ونحوها مما يباع بالكيل من الايه من المائعات. هيتوقف برضو في المائعات دي ما كان يدخل في الطعام، يعني يقول يدخل فيه، وايه ليه؟ قياسا على الملح، يعني الملح لا يؤكل مفردا، الملح بيؤكل كده بس، الملح بيدخل فين؟ في الطعام. يبقى ما يدخل في الطعام زي الزيت نفس معنى ايه الملح، وبيدخر، يبقى نفس الكلام بيدخل في الطعام بيه، واضح. طيب يقول لكن الماء ليس بربوي، الماء ليس بربوي، أي يستثنى من المائعات الماء، ماشي، من المائعات التي يجري فيها الربا يستثنى الماء، فلا يجري فيه الربا مع أنه مكيل، بقول لأنه إيه ها لا يتمول، عادة لا يتمول، ماشي. واستثناء الماء مما يوضع في القول بأن علة الربا إيه الكيل أو ليه، لأن على الكلام أن الكيل أو الوزن، والماء الربا يوكل إيه يوزن، الماء بيوكل يوزن، واضح، ماشي. فاستثناء يدل أن الإيه أن العلة التي ذكرها ضعيفة، ليس في هذه العلة. العلة يا جماعة، العلة هي الوصف الظاهر المنضبط اللي بيدور معه الحكم وجودا وعدما، وجود ممكن تبقى منصوص عليها، يعني ايه اللي خلاهم اختلفوا في العلة هنا؟ لان مش منصوص عليها. طب بيعمل ايه الفقهاء؟ يعملوا ايه؟ بيعمل لا، ما هو القياس مبني على العلة اصلا، مش محدد العلة الاول، ما هو القياس ده اصل فرع وعلة جامعة موجودة في الاصل وفين؟ وفي الفرع، اما منصوص على هذه العلة، واما بيعمل عملية صبر وايه؟ وتقسيم، يعني يجيبوا كل الاوصاف الموجوده في الحاجه ويبدا يعمل ايه، يشوف ايها اقرب لايه للاخبار الاخرى، لسبب التحريم، لتعلق الحكم به، الوصف اللي تعلق به الحكم، ويخلص في اللي يخلصه في النهايه، اقوى وصف تعلق الحكم به ولا ايه ده العله، وشوف بقى من الفروع ما وجد في هذا الايه الوصف. ما نجي ناخد اصول ان شاء الله نتكلم عن ايه نتكلم فيها، بس عشان نلفت نظر، واضح. طيب يقول بقى قوله ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوزي، ماشي، والبط والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والايه والمن، خدت بالك احنا كله ايه بيجري فيه ليه عنده ليه انتبه ليه لان كل هذه امثله للمكيلات ماشي فبيجري فيها الربا لانها مكيله ومطعومه فلا يجوز بيع الكلب الكلكه الا مثلا بايه بمثل لكن احنا هننظر على الراجح من عله الربا في هذه الاصناف المذكوره فما كان منها قوتا ويدخر لكن لو حاجه زي الفاكهه ما بتدخرش ها لو نوع معين من الفاكهه لا يدخر لا يجري فيه طب مش قوت هكذا واضح لان العله كلها قالوا الراجح فيها في الذهب والفضه الثمنيه كل ما كان ثمنا وفي الثانيه قوت والايه والادخار والقوت والادخار طيب يقول والموزون كالذهب والفضه والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر ها وليه القن اخبار القن يعني حاجه معينه برضه نفس الكلام والشمع والزعفران والخبز والجبن كل عنده ما يوزن طب هل الكلام ده على اطلاقي ده على المذهب لكون الايه الربا والمكيل والايه فكل ما يوزن عنده ايه لكن على القول الراجح الثمنية فيبقى الموزون الرصاص والنحاس لا يجري فيها ليه الربا الا اذا كانت عملة نحاس عملة نحاسية مثلا عملة حديدية يبقى المصنوع منها اللي هو العملة الفلوس لكوني صار ثمنا اما مطلق النحاس مطلق الحديد لا يجري فيه لانه ليس ثمنا لانه ليس ايه خلافا للمذهب يبقى واضح كده من عندي الراجح الثمن كلام ده بيذكره بناء على ان عله تحريم الربا عند الحنابلة في المشهور في المذهب هو الكيلو الايه والوزن ان الفضه والذهب بيوزنان يبقى الحديد بيوزن ماشي النحاس بيوزن ماشي الالومنيوم بيوزن كل الرصاص كل المعادن لانها بتوزن لا قصد غير راجح لما بينا قول الراجح في عله الربا من اقوال اهل العلم هو مذهب الايه الجماهير واضح ماشي يا اخوانا طيب هننظر في اللي ذكره ده والله ما كان يقتات ويدخر زي الخبز الخبز يجفف ويدخر صح يبقى لازم مثلا بايه بمثل واضح يقتات ويدخر الجبن بيؤكل هكذا طيب واللي هو الذي لا يقتات ولا يدخر وليس ثمنا لا يدخل فيه لا يجري فيه الايه الربا طيب وما عدا ذلك فمعدود ماشي فمعدود لا يجري فيه الربا وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الايه الربا ماشي اقول لك بقى المعدودات لا يجري فيها الايه لان ليست لمأكول ولا موزون اخبرك انت ازاي ليست مكيله ولا طيب لو كانت بقى المعدودات ديت ها تختات او تدخر تختات او تدخر عقول الراجح يبقى ليس الامر على اطلاقي هو جرى هنا على عله الربا فين مالك انت بقول ولو مطعوما كالبطيخ والقساء والخبلك الخيار والجوز والبيض ما كان منها لا يدخر ولا يجري فيه اما ما كان يطعم ويدخر هيجري فيه ليه الاقتيات والادخار هو الاصل الراجح ما يجري فيه الربا المقتات والمدخر يعني يؤكل ويدخر مكيل بقى موزون هيمشي كده يعني الدقيق يدخر ويوزن خلاص الرز بيبقى كيل او وزن او اي حاجه بقى حسب ايه وضع العبره بكونه يقتات قوت وايه والادخار بيض على المذهب لا يجري كده اخدت بالك هو لانه معدود واضح هو يؤكل حسب وضع يؤكل ويدخر هيجري فيه ماشي ولا فيما اخرجته الصناعه عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس شوف الفلوس عنده والاواني غير الذهب، يعني لو فلوس من نحاس، عملة من نحاس من ورق لا تجري على، وهذا قول ليس بإيه راجع، لأن العبرة العلة في الذهب والفضة الثمنية كما عليه جماهير أهل الإيه العلم. ولذلك كل ما كان ثمنا تجري فيه يجري فيه الإيه الربا، وهذا هو الإيه الراجع. ماشي يا جماعة؟ وهذا هو الراجع. طيب لذلك كما يقول هذا، أقول لك إن عنده اللي من الورق النقدي أو العملات اللي من غير الذهب والفضة عنده ديت إيه. طيب ونفس الكلام اللي هو بيطعم لكن لا يكال ولا يوزن، نفس الكلام عبره الوكيل. احنا قلنا العبره في الاربعه الاصناف يلحق بها ما كان ايه مقتاتا مدخرا، ده القول الرابع، كل ما يقتات ويدخر، كل ما يقتات وايه ويدخر. طيب يقول فصل: فاذا بيع المكيل بجنسه، بيع المكيل بجنسه ماشي، كتمر بتمر، او الموزون بجنسه كذهب بذهب، صح بشرطين. خدوا بالكم بقى، احنا انتهينا كده من القول الراجح ان الربا بيجري في ايه، ها، في الاثمان والايه، وكل ما يقتات ويدخر ويطعم، ماشي كده. طيب ايه هي ضوابط بيع الاصناف التي يجري فيها الربا؟ ده اللي هيبينه لك دلوقتي. يعني ايه الضابط عشان تبيع صح او تشتري صح فيما يجري فيه الايه، ما لا يجري فيه الربا فالامر خلاص واسع، تبيع بزياده باجل عندناش اي مشكله خلاص على كده. لكن المشكله فين؟ في ضابط البيع والشراء في الاصناف مين؟ الربوي. تعالوا نشوف بقى الجن، ما الاخبارك الاجناس الربويه، يعني شيء بجنسه، تمر بتمر، ملح بملح ماشي، ذهب بذهب، فضة بفضة، هذه يصح البيع فيها بشرطين. ايه هما الشرطان؟ الشرط الاول التماثل مثلا بمثل، والقبض في مجلس العقد، تقابض في مجلس العقد، مثلا بمثل والقبض في مجلس الايه العقد، يدا بيد. ومعنى مثلا بمثل التماثل، يعني ما ينفعش التفاضل، جرام بجرام وربع ما ايه، حتى معيار كذا معيار، ما ينفعش، ده قديم وده جديد لا صح. طيب 10 جرام ب 10 جرام وفرق المصنعيه لا يجوز. طب ما نعمل ايه؟ تبيع ما عندك بيع مستقل وتقبض ثمنه، ثم تشتري بالمال بايه ذهبا اخر، سواء من نفس بقى او من غيره، وبدون اشتراط ولا اي تدخل، عشان ما يعتمد بيع حتى. انتبه معي، تروح تبيع الذهب القديم وتقبض ثمنه خلاص خلصت، وتبدا تشتري جديد سواء منه او من غيره. اما اي ذهب بذهب مع تفاضل يبقى ايه؟ ربا. فضه بفضه دي جاي، ما ينفعش، لان الفلوس تقوم مقامها، فما ينفعش بيع الذهب بالتقسيط، وده التقابض في مجلس العقد. هتقولي ما طب انا ذهب مش بذهب، ده انا بيع ذهب بفلوس، ماشي يا عم، هنختلف ليه زياده دي، مش لازم تماثل، الجرام ب 1000 ب 500 ب 100 جنيه، ربنا يكرمنا وينزل ب 100 جنيه ماشي، حتى الناس تزوج واللي عليه ذهب لزوجته يجيبه، خدت بالك ماشي، ولا حتى يوزعوه يطلع كده الارض تخرج ذهبها ولا حاجه، محدش هيحدث في اخر الزمان. الشاهد يا حضرات خذوا بالكم، يجوز التفاضل لو اختلفت الاجناس بالسياده بيد، يعني ذهب بفلوس ايوه يجوز، ما نرجع ما فيش تماثل، بس في مجلس الايه، عشان كده لا يجوز بيع الذهب نسيئه ولا بالتقسيط، ولا انك تشتري وتخلي جزء وتقول له بكره ابعت لك بقيه الفلوس، لا يجوز، شيل عندي فلوسك ولازم تدفع. العملات الصرف، انا بس وقفت عندي دي، لا لان ده دلوقتي بيحدث ومع الغلو، ها، الصرف، ويبدا بقى يعني بعض الاخوه، واحد بعت له مثلا مش عارف مال من السعوديه ولا بعت له ايه، فهو بدل ما يشتري بقى العمله يخلي العمله، اقول لك ها ها فكت ما ينفعش. انت وكيل عنه يا اما يبعتها الوكيل اخر ويبيع ويشتري منك يدا بيد، لكن تحط الفلوس وتقول انا فكتها له وبدي وبدي لاله المصاريف، بيحدث انا اسئله تعرض عليا وكثرت الان عشان ايه العمله بيقول لك هتزيد لو قلنا الحمد يعني نزلت مره واحده والناس خدت خدت بالك عشان ما يشتري، لكن يقول لك ان ايه اخبالك بيبعت لي وانا بصرف على اولاده. هذا يا احمد انا بقول لك كلام اسئله بتعرض عليا هذه الاوقات، فانا كنت بديهم كل شهر 2000 فبحسبها بايه؟ قلت له لا يا صح لا مش كده بس الدولارات اللي جت. قلت له لا يا صح والله انا ما نعمل تفك الدولارات تاخد فلوسك اللي دفعتها اللي صرفتها والزياده له. قال لي قلت له لا ده بقى حد غيرك ها وكيل عنه ويفك الدولار منك وتدفع الفلوس يعني بيد كده، اما انك انت فكر انك انت تقول لا صح قال لك فرصه بقى يبقى انا كده خدوا بالكم وتتحدثوا حاجات اكتر من كده. مثل الاخ يقعد يستحسن وللاسف احيانا تحدث من اخوه تستحسن، وعلى فكره العوام لما بيسالوا وبين له ما بيجادلوش قد الاخوه، عشان تاخدوا بالكم من اللي من احنا محتاجين تربيه وتجرد. يعني العوام حينما بين له خلاص، اما الاخ افضل بقى اجيله كده وكده حد بقى يعني انا ارى اقول لاخي اتقي الله هو لا فقير ولا حاجه وبيلفوا يا جماعه. عشان كده احنا بنقول احنا محتاجين تربيه. وانا عارف بقى مسالتين يعني ايه والله العظيم روغان السعالب ده امر خطير جدا، ولذلك العلم ينفع من يتجرد من يصدق. احنا بنتكلم عشان نجادل نماري نبحث عن الحيل نراوغ ها يصبح العلم حجة علينا وبالا، نتعلم عشان نعبد ربنا عز وجل ونعظم شعائره وشرائعه، نعرف حدود ما أنزل الله على رسوله لنقف عند هذه الحدود ونعظمها. عشان كده الواحد بيقعد من الأولاد رجعوه لسه محتاجين تربية ونفوس تصلح تزكى تطهر عشان نعرف ده حرق ناقف خلاص ناقف عجيب. الشاهد يا جماعة أنا عندي اهو الأجناس الربوية وما يلحق بها مما توفرت فيه العلات والتي ذكرناها وهي الثمنية في الذهب والفضة والاقتيات والادخار والطعم فيه غيره، الجنس بجنسه يباح البيع بشرطين التماثل والتقابض. واضح ديت تماثل ايه؟ طيب جنس ربوي بجنس ربوي اخر من ستيت درغم جنس ربا وبجنس ايه؟ تابع معي واضح؟ يعني بغير جنس ذهب بفضة ذهب بفلوس نفس العلة نفس العلة بس ايه؟ الجنس مختلف شعير وقمح فيهم الاقتيات والادخار العلة واحدة بس الجنسان ايه؟ مختلفان يعني نفس العلة بس اختلف الأجناس. يجوز بشرط التفاضل لا مفيش مشكلة بس التقابض في مجلس العقد. يعني يجوز التفاضل 10 جرام ده ب20 فضة ب100 فضة بس خدوا ايه وهات تقابض في مجلس العقد. وعشان كده قلنا الذهب بالفلوس خدوا ايه وهات ايوه تفاضل مش اشكال بس خدوا ايه يدا بيد عشان قلنا لا يصح نسيئة. تقابض في مجلس العقد قبل التفرق ويجوز التفاضل ويجوز. طيب اختلف الجنسان من حيث العلة يعني جنسان مختلفان تماما ما هوش داخلين تحت علة واحدة يعني فلوس او ذهب بشعير باب تمن ثمانية بمقتات او مدخر او غير ذلك ها تبيع كيفما تشاء مفيش شرطين دول. تفاضل، عدم تقابض، زي ما عندما يشتري الحاجة آجل غير، ومش أي مشكلة كده. انظروا إلى هذه الضوابط، عيدوا مرة أخرى عشان بس كلام واضح، وانظروا لتحرير الأمر، ويهم لي أن تفهم المسألة. يبقى احنا قلنا الربا الزيادة في أشياء مخصوصة، هي المخصوص أصناف ستة صح؟ يلحق بها ولا يلحق؟ الراجح يلحق. بنخرج احنا قول خلاف الظواهر ده خارج ليه؟ لان ده خلاف اقوال الجماهير، كان يقول بعيدا تماما، وبني يعني الكلام في القراءه يعني ايه، وذاك اصبح يعني القول بعدم الاخذ بالقراءه يعني كان يقول قل مهجور. ما واضح ايه العله؟ قلنا اختلاف مشهور عند الحنابلة، قالوا الايه الكل والايه والوزن. طب والراجح اللي عند جماهير اهل العلم مفهوم الواحد عند الحنابلة، قالوا الثمانية في الذهب والفضة وليه والقياس والادخار في غيرها. واضح هو ده اللي بيجري فيه، معدونه لا يجري فيه. طيب كيف نبيع ونشتري؟ قلنا عندنا ثلاث اقسام اهو. اولا اجناس ربوية، اولا اجناس ايه اللي هي زي قلنا ذهب بذهب، فضة بفضة، فضة الشيء بجنسه، قمح بقمح، ذرة بذرة، رز برز. ركز معايا اللي بيحدث، رز برز. روح يودي الرز للبتاع وانا مش هاخده منك دلوقتي، بس تيجي بعد كده يحدث تفاضل، قول له لا لا يجوز، خدت بالك؟ او يحدث لا، ده الجنس الربوي بجنسه يجوز البيع فيه بشرطين، هما التماثل والتقابض في مجلس العقد قبل التفرق، مثلا بمثل ويدا بايه بيد. عشان كده قلنا ما ينفعش الذهب بذهب مع فرق مصنعي، واضح؟ وما ينفعش الذهب بفلوس اجل، ده لسه اللي جاي بقى دي. طيب يبقى احنا عرفنا اهو، مثل بمثل يدا بيد. انا عايز اشتري منك 5 كيلو تمر بخمسة كيلو نوع تاني، هتقول لي ما ده نوع، لا بس دي انواع تحت جنس واحد. هو يا شيخ البلح ده احسن من ده، هو كده معروف، ده بلح تمر سيوي، ده مجدول، ده مش عارف كيف، هو ده مش زي ده. تلكش حاجة، بيع تمرك ويبط فلوسه واشتري تاني. اما هتاخد تمر بتمر ايا كان نوعه او رداءته وجودته، ده بنص الحديث، مش النبي صلى الله عليه وسلم لما اكل تمر قال له ده تمر خيبر كل تمر خيبر؟ قال لا، ولكن بنبيع ايه الصاع بصاعين او صاع، قال ايه لا تفعل، بيع تمرك ثم اشتري ايه بيه جنيبا، فعش في تمرك الرديء وتشتري التمر ايه. يبقى لازم مثلا بمثل يدا بيد، والا جرى الايه الربا، وقعت في الربا. طيب وان كان جنس ربوي بجنس اخر يتحدان في العله، شعير بقمح، ملح بقمح، او جنسان مختلفان بس العله ايه واحده، ذهب بفضه، فلوس يجوز بذهب او فضه، يجوز البيع والشراء بشرط التفاضل، ما فيش مانع منه بس التقابض، شرط التقابض ولا مانع من التفاضل. واضحه؟ رقم ثلاثة بقى، ها جنسان اختلف في العله، بيع كيف وايه، بيعوا كيف شئتم، يدا بيد مش يدا بيد، آجل تفاضل، ما فيش أي إشكالية. هذا تفهم كده؟ طيب وضحت هذا؟ هذا الأمر واضح لديكم؟ طيب عشان كده قال لك وإذا بيع بغير جنسه كذاب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل وجاز التفاضل. طب ده ليه؟ لأن ده اختلاف الجنس ها مع اتحاد الإيه؟ العلة، فيصح بس ايه شرط القبض. وإن بيع المكيل بالموزون لهنا برضو عنده لبا هنا، لأن على اعتبار المكيل وإيه والوزن هو العلة، الوزن عنده الذهب والفضة العلة فيها الوزن، فألحق بها كل المعاني. طب القول الراجح في ده إيه؟ إن الثمنية وليس الإيه؟ وليس الوزن. واضح؟ طيب جاز التفاضل والتفرق قبل القبض، احنا بنقول بقى جاز التفرق اذا كان ايه؟ ايوه، يعني ثمنيه اثمان بمكيلات او موزونات، خلاص يعني، او بمقتات مدخر مفيش اي مشكله خلاص. الا اذا اختلف الايه؟ الجنس والعله، فتبيع وتشتري كيف شئت. ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنه، ولا الموزون بجنسه كيلة. انتبه، هو هنا ده لا يصح على اساس انه اجر عن المكيل والموزون ايه؟ ان ده قله الايه؟ الربا. انتبه معي، لكن لو كان مقتات، احنا عندنا زود بقى قيد مقتات ومدخر، فلا تبيع الكيل بالوزن اذا كان يحدث ايه؟ تفاضل. طيب ما انتش متاكد ان في تفاضل، ولا انت متاكد ان في تماثل، خد بالك لا يصح. ليه؟ لان الجهل ها بالتفاضل يساوي عدم التماثل. دي من قواعد هذا الباب، قواعد الفقهيه، الجهل بالتفاضل. يعني هذه انا الجنس وانا اجهل ان ايه؟ ان يبقى في تفاضل او ما فيش، ممكن ياري وارد ما في تفاضل مشروع في الاجناس اللي والربا بيع هنا كالعلم بعدم التماثل لا يجوز. ودي من القواعد الفقهيه، ان الجهل بالتفاضل كالعلم بعدم التماثل، يعني انت عارف انه مش متماثل. ايه هذه؟ قاعده من القواعد الفقهيه، لا يجوز، لابد ان تكون متاكدا من الايه؟ من التماثل، لان التماثل في الاجناس الربويه شرط صحة بيع بعضها جنس بجنسي، شرط. فإذا جهلت هذا التماثل كان كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هي قاعدة كده، الجهل بالتماثل كالعلم ليه؟ فعش فعش، لابد لك عدوى متيقن فيه. تمام، يبقى أنا عندي أهو ماشي، لو كان يحدث تفاضل داخل الآن وارد، ولو حتى لا يجوز، يبقى جنس بجنس، لو ما تبيعش يبقى لازم يكون كيل بكيل ووزن بايه؟ بوزن. يعني انت هتبيع لي كيلة قمح ب10 كيلو دقيق، ووارد ان ايه لو جينا طحنا القمح يزيد او ينقص، يصح؟ طيب قمح بقمح كيلة ب10 كيلو، لا يصح. إذا كان لو وزننا القمح هيزيد أو ينقص يبقى كده إيه؟ لأن الجهل بالإيه؟ بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ما ينفعش. كيلة بكيلة، كيلو بكيلو، يا وزن بوزن، يبقى موجود علة الإيه؟ ها؟ علة الربا اللي إحنا ذكرناها، مش الكلام اللي هو جار علينا، لأن اللي جار علينا في المذهب قلنا راجح خلافه في علة الربا. طب بيقول ويصح بيع اللحم بإيه؟ بمثله اذا نزع ايه؟ عظم. ليه بقى اذا نزع العظم؟ ده مطعوم، ده مطعوم ماشي، بيقتاته ممكن يدخر. هنا لو انت بعت كيلو كيلو في عظم، حصل تفاضل ولا ما حصلش؟ من لو نزعت العظم ايه اللي يحصل؟ هينقص، فلازم نزع بايه؟ ماشي. طيب وبحيوان من غير ايه؟ ماشي، اذا بيع بايه؟ بغير ايه؟ جنسي. حيوان بغير ايه؟ جنس. زي ايه؟ انتبه معي، انا عندي لو لحم بلحم لازم الايه؟ طيب التماثل يتم ازاي؟ كيلو بكيلو، مفيش ايه؟ مفيش عظم. ماشي، مفيش ايه؟ عظم. واضح؟ طيب Thank you. طب بيع اللحم بالحيوان هو الحديث اللي ورد حديث ضعيف مرسل اللي هو نعم بيع اللحم بالايه بالحيوان. ولذلك فيها قولان فيها ايه قولان بيع الحيوان بجنس بلحم يعني ايه يعني بشتري 10 كيلو بدي له خروف لحم مثلا ضأن او 100 كيلو ودي له بقر او جمل من نفس الجنس لحم الجمل بايه فلحم من الجزار مثلا بمقابله ايه حيوان. احنا عندنا هو بيقول لك هنا لا يصح ليه لان هيبقى في تفاضل ماشي لورود الحديث. انت عندك قولان في المساله القول الاول اللي هو الحديث ده مرسل ولا يصح. الثاني في المساله يجوز بيع الحيوان باللحم اذا حصل التقابض في المجلس وده قول الحنفيه ماشي ده قول مين. قول الثالث في المساله التفصيل قال والله ينظر ماشي اذا قصد المشتري المشتري الحيوان باللحم اذا كان قصده في الشراء اللحم فلا يجوز بيع اللحم بالحيوان. يعني هو القصد هنا اللحم مش بيبيع يعني انا مش ببيع لك اشتري منك الحيوان وادي لك 10 كيلو 20 كيلو عشان ان انا برضو اصلا هذبح لحمه يبقى دي لا يجوز. طب انا بشتري البقره ديت منك بكام كيلو عشان هعمل بها في الحرس اشغلها هانيها اخد منها اللبن والدر لست قاصدا ليه للحمها قال يجوز. وده ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه اختار هذا وابن القيم اختار هذا القول. من عندي بيع الحيوان باللحم دي كام قول ثلاث ايه اقوال. قول النهي مبني على الحديث وقول جواز ذلك الاحناف وقول فيه الايه التفصيل ان هو ان اشتراه بقصد لحم بلحم لا يجوز لان يحدث تفاضل يحدث تفاضل. وان اشتراه بقصد لحم بحيوان ليعمل مش قصده للحم قال يجوز. وهذا قول شيخ الاسلام مين ابن تيميه والامام ابن القيم رحمه الله. طيب يقول ويصح بيع دقيق ماشي ربوي خملك بدقيق اذا استوى نعومة وايه وخشونة ورطبا او رطوبة برطوبة او يبوس بيبوس نفس الكلام يعني بيع ايوه تماثل بيع دقيق الدقيق معروف ربوي هو قال ربوي عشان بيقيس على ايه ما كيلو موجود فلو يقال لا هو الدقيق كده كده ربوي لانه ايه يقاس ويختص ويدق العلة فيه واضح ماشي. وإذا كان لك دقيق ربوي لأن عنده دقيق ما فيش كيلو ولا وزن يبقى إيه ربوي لكن لا الدقيق أيوة ماشي. طيب إذا استوى نعومة خشونة ده كلام صح ليه يبوس رطوبة ليه لأن كان فيش لأن لازم يتماثلان مع القبض والتماثل يقتضي إن يبقى الدين زي الدين نعومة خشونة لأن لو ده خشن وده ناعم فلما نحلل الناعم يحصل ايه تفاض يبقى لا يجوز ماشي. ده يابس معمول عيش مثلا بالتالي اجي اخبز التاني ينقص رغيف يزيد رغيف يبقى حصل ايه يبقى لا يجوز لازم ده بدقيق بنفس المواصفات لو في صفة احاديمة تنتهي بالتفاضل يبقى ايه لا يجوز. واضح يبقى لا يجوز. يعني عجين بخبز ينفع؟ لا. رطب بتمر من نفس الجنس وهتقول لي كيلة بكيلة البلح لسه رطب طالي لسه ما تنشفش ها بالجنس ناشف هيحدث هنا تفاض لو احنا ما نجي ننشف الرطب ده يحصل ايه؟ هيخس ومن دام خس يبقى احنا خلنا فين؟ وذلك لا يجوز. وده حتى في نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لازم يستويان نفس الكلام. انا عندي عصير بعصير من اللي هو زي عصير الزيتون مثلا زيت الزيتون ماشي بشيء من جه لازم نفس الكلام الايه خدت بالك يكون نفس المواصفات ونفس الوضع والتساوي طالما بجنسي من الاجناس مين الربوية. خدت بالك اكتفي بهذا القدر. سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.